أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي حوض ما بين أيلة إلى صنعاء، عرضه كطوله، فيه ميزابان ينتعبان من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، فيه أباريق عدد نجوم السماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتين كما بين جرباء وأذرح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي رضي الله عنه: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000، وزادني 3 حثيات من حثيات ربي. قال: فما ساعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها، ولم يسود وجهه أبدا. قال عبد الله وذكر الحديث. أحاديث أخرى فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحوض وما جاء فيه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر قول الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة كان هدية من الرب سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهر بداخل الجنة، إنما الحوض خارج الجنة. الحوض، ولما نتذكر الحوض أو نتخيل الحوض، إيه الحوض يكون؟ نتذكر البيئة الصحراوية اللي يعيش فيها العرب، وإن الواحد منهم يحب يسقي الغنم بتاعته أو الإبل بتاعته فيرد بهم البئر. لما يرد البئر مش هياخدهم دخلهم جوه البئر يشربون البئر، ولكن لابد أن يصنع أو يبني حوضا بجوار البئر. هذا الحوض اللي بجوار البئر يجيب له مية، يعبي مية من البئر، يأخذ من البئر يحطه في الحوض، يأخذ من البئر يحطه في الحوض، فتشرب الإبل وتشرب الغنم من الحوض. فكذلك لما نتخيل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حوض خارج الجنة، خارج الجنة. قد إيه هذا الحوض؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين أيلة إلى صنعاء، في حديث آخر كما بين جرباء وأذرح، والمقصد منه الحوض واسع جدا جدا، وجرباء وأذرح مدينتان بالشام، وفي رواية ما بين المدينة إلى جرباء وأذرح، يعني أنه طول الحوض يسع من عند مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الشام، لغاية الشام، من الحجاز من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الشام. هذا حوض ضخم جدا، هذا حوض صلى الله عليه وسلم. الماء لا ينبع من هذا الحوض، إنما الماء يأتي من الجنة، من كما ذكر هنا في هذا الحديث من ميزابان، من ميزابين. الميزاب زي المضراب، كأنه المكان اللي ناقل للماء من هذا النهر النبي صلى الله عليه وسلم ينقله إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ميزاب، والميزاب اللي احنا نسميه هنا في العرف بتاعنا المزراب، مزراب المية اللي على السطوح. فكأنه هذا الحوض يسقى أو يأتيه ماؤه من داخل الجنة، من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمي خارج الجنة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تهيئة للمؤمنين قبل دخولهم الجنة في هذا الموقف العظيم اللي الجميع يعطشون فيه، الجميع يتمنوا لو قطرة من الماء، المؤمنون يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمؤون بعدها أبدا، يشربون من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا دخلوا الجنة وإن كانوا يشربون يستمتعون، أما إن يستشعر العطش بعد ما يدخل الجنة لا، ما فيش تشعر. أهل النار هم الذين يستشعرون العطش، أما أهل الجنة لا يعطشون. من قبل دخولهم الجنة عند هذا الحوض يشربون من آنية هذا الحوض كما جاء في الأحاديث. فمن الحديث هنا حديث أبي برزة يقول: إن لي حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله، فيه ميزابان ينسعبان من الجنة، أي يجريان من الجنة، من ورق، واحد يعني ميزاب من ورق والآخر من ذهب، الورق للفضة يعني. يبقى إن الذي يمد هذا الحوض من الجنة ميزابان، ميزاب من فضة والآخر من ذهب. يذكر ماء هذا الحوض أنه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن. الموقف يعني إنسان لما يكون حرا شديدا جدا يستمتع بأنه يشرب الماء البارد، حين تستشعر بأنه مية باردة، عايز مية باردة في شدة الحر، لما الحرارة توصل 50 درجة أو 55 درجة تستشعر بشيء صعب جدا، محتاج عايز تروي الظمأ بتاعك، يقول لك هذا ري الظمأ في هذا اليوم من هذا الحوض اللي ماؤه أحلى من العسل، لكنه ماء ليس عسل، الإنسان يشرب عسل يعطش، ولكن المية أحلى من العسل وأبرد من الثلج، لون الماء أبيض من اللبن، يعني ما فيهوش كدورة خالص. من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. يبقى حيدخل الجنة إمتى؟ شرب من هذا الحوض قدامه على ما يدخل الجنة أيام، قدامه على ما يدخل الجنة شهور، قدامه سنين. الموقف موقف طويل، الموقف في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000. يبقى هنا يتقوتون بالشرب من هذا الحوض، إذا شربوا لم يعطشوا لغاية ما يشوفوا هيدخلوا الجنة إمتى، إما مع السابقين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أو يتأخرون شيئا أو ما يحدث لهم في هذا الموقف، ولكن يشربون من الحوض فلا يظمؤون بعد ذلك حتى يدخلوا الجنة. طيب قد إيه الأواني والكؤوس الموجودة فيه عشان يشرب منها هؤلاء؟ أعداد ضخمة جدا. حين تذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة كم كاس، كل واحد هيشرب من كوباية عايزين كم كوباية، يقول لك لا ما تخافش كوبايات كثيرة جدا كعدد النجوم. عدد النجوم أنت لا تعرف تعد النجوم، ما تعرف، ولا علماء الفلك عرفوا يعد النجوم كم نجمة في هذا السماء. البعض يقول السطح اللي احنا ننظر إلى الكون منه بنقدر نعد فيه عدد من المجرات توصل لحوالي 200,000,000,000,000 مجرة، في كل مجرة مثل هذا العدد من النجوم. يبقى هنا مالك الأرقام فلكية ما تحاولش تحسب بدماغ هذه الأعداد، فيقول لك أعداد الكؤوس موجودة بداخل هذا الحوض كعدد هذه النجوم اللي موجودة في السماء، يبقى تكفي جميع من يريدون حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث ليزيد ابن الأخنس رضي الله عنه أو أبو أمامة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. 70,000 بغير حساب، هذا عدد قليل جدا، 70,000 بغير حساب من أمة. كم مليار هذه الأمة من ساعة ما خلقها الله عز وجل لغاية ما تقوم الساعة؟ يدخل من 70,000، عدد قليل جدا هذا اللي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلذلك قال يزيد بن الأخنس السلمي رضي الله عنه: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهر في الزبان. يعني دول لو قلنا الأمة عددها كعدد الدبان، عدد كثير جدا، هؤلاء كالذباب الأصهر. الذباب الأصهر اللي هو الدبانة اللي بيبقى لونها أبيض مشرب بحمار، يمكن تشوف دبان كتير أسود عشان تشوف دبانة حمراء، قليل هذا. فهنا كأنه يقول: وإن كان العدد هذا 70,000 يمكن شكله كتير لكنه قليل في أمتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل ألف 70,000، يبقى 70,000 وعدهم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مع كل ألف من هؤلاء أيضا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبرضه حتى لو العدد هذا قليل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لو في زيادة كمان من الله عز وجل. قال في رواية: وزادني 3 حثيات. 3 حثيات. نحن في الدنيا لما نقول نعطي إنسان حسية معنى أننا أملأ له الكفي وديله، هذه حسية. فلما نقول 3 حثيات هذه بكف ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى عدد كثير ضخم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل الله عز وجل هذا العدد الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فما ساعة حوضك يا نبي الله؟ الحوض بتاعك وسعه قد ايه؟ قد ايه ساعته؟ قال: كما بين عدن في اليمن الى عمان، من عدن الى عمان. واوسع واوسع، يعني يشير ان الحوض اوسع لذلك، ولكن العرب ما كانوش يتخيلوا ساعة الدنيا قد ايه، ان القارة اللي هم فيها البعد بتاعها من الحجاز لغاية الهند قد ايه ما يعرفوش. فلذلك لما هيقول له من هنا لغاية اوروبا فين اوروبا دي، ما يعرفش. من هنا لغاية امريكا فين امريكا، ما يعرفش هذا الشيء. لذلك بيديله الحاجة اللي هو يتخيلها، اللي يتخيلها. ويمكن نعرف العرب واحد منهم في يوم من الايام بيشتروا منه الارض بتاعته، وقالوا له هات الارض هذه كانت منتدى لقريش نشتريها منك. قال: والله لا أقبل فيها أقل من 10 مئات. من 10 مئات، 10 مئات، أنت لو طلبت 1,100 كنا ادينا لك. كنت أظن أن بعد ذلك عدد 10 مئات، يعني لا نتخيله 10 مئات، هو ده آخر حاجة في العدد، ما عرفش عدد بعد هذا العدد. فلذلك حين يذكر لهم أنه من كذا إلى كذا، هذا حد تقريبي حتى ينظر الإنسان إن ده واسع أوي ما بين هذا إلى هذا، يبقى الحوض هذا واسع. ولكن مع ذلك يقول: وأوسع وأوسع أوسع من ذلك. لكن مش هقول لك حد إيه، لكن لن تفهم هذا الحد الذي أخبرك عنه. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. فيه مثعبان، وكأنه يعني المثعب اللي هو الميزاب اللي ذكره في الحديث الآخر، من ذهب وفضة. وفسر أيضا المثعبان بأنها الكؤوس، يعني بداخلها كؤوس اللي يشرب منها من ذهب وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ يعني المية اللي فيه ايه نظام المية دي؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها، ولم يسود وجهه أبدا. يعني هذا الذي يشرب حتى ولو أخر عن الجنة، ما دخلش مع السابقين وتأخر، لن يسود وجهه مع من تسود وجوههم يوم القيامة. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث لزيد بن أرقم رضي الله عنه وهو صحابي فاضل، يقول: بعث إلي عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هذا أبوه زياد بن أبيه اللي ادعاه أبو سفيان أو ادعاه معاوية، نسبه لنفسه أنه أخ له، فقيل له بعد ذلك زياد ابن أبي سفيان، ولكن كانوا يقولون له زياد ابن أبيه، لم يكن معروفا له. أو عبيد الله بن زياد هذا كان أميرا عن الكوفة أو على الكوفة في عهد يزيد ابن معاوية، فكان حاكما على الكوفة، وكان جائرا ظالما، كان جائرا، وهو ده اللي في عهده قتل الحسين رضي الله عنه، وأتي برأس الحسين إليه، فكان يمسك بقضيب ويجعله في أنفه ويقول: ما أحسنه أو ما أجمله كذا. هذا الرجل كان يكذب بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكذب بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول زيد بن أرقم أنه بعث إلي، يعني عبيد بن زياد بعث إلى زيد بن أرقم، قال: فأتيته فقال: ما أحاديث تحدثها أو ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ يعني كأنه عايز أن أي حديث تقول يكون له أصل في كتاب الله عز وجل. فقال زيد: قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدنا، وعدنا هذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، بتكذاب. وما هذه بجاحة، بجاحة إنه يزعم في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرا ويكفيه عارا إنه في عهده قتل الحسين وأتي برأس الحسين إليه. فلما قال ذلك يقول للصحابي: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت، انت بتخرف في الكلام اللي بتقول. قال الصحابي: اني قد سمعته او سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزل هذا الرجل يكذب لغاية ما رجل من أصحابه، هو من أصحابه من اللي تبعه اسمه أبو سبرة، رجل من أصحابه قال لهذا الرجل عبيد الله ابن زياد، قال: فإن أباك حين انطلق وافدا إلى معاوية انطلقت معه، فلقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، فلقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فحدثني من فيه إلى فيه. لاحظ إن هذا من أهل الشام أو تابع لأهل الشام، يعني لمن كان مع معاوية وكان هو الوالي لابن معاوية، فذلك إذا جاءوا الحديث من هذا الطريق هيصدق الحديث، إذا جاءوا من طريق أهل الشام عن معاوية أو عن حد من أهل الشام سيصدق الحديث. فلذلك هذا الرجل حدثه بالحديث من هذا الطريق، قال له اللي جاب لي الحديث مش من عندنا، يعني اللي جاب لي الحديث من عندك أنت، عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه حدث بهذا، أو عبد الله بن عمرو قال: سمعتهم حدثني من فيه إلى فيه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملاه عليه علي وكتبته. قال: فإني أقسمت عليك لما أعرقت هذا البرذون حتى تأتيني بالكتاب. يعني إذا كنت أنت كتبت هذا عن النبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، روح بيتك دلوقتي هات الكتاب اللي أنت بتقول عليه. وفعلا ذهب إلى بيته وأتى بالكتاب، وفيه هذا الحديث الصحيح. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبغض الفحش والتفحش. هنا كأنه بيرميه بالكلام أهو داله، حيث هو أفحش لصحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت وخرفت، فإذا بالحديث يلقي علي هذا الحديث. اسمع الحديث: إن الله يبغض الفحش، أن يكون الإنسان فاحشا ينطق بالبذيء من الكلام والتفحش الذي يتكلم ذلك، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن القائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، كأنه بيقول له خد انت خونت الصحابي وكذبته فيما يقول، ادي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان انت من علامات هذه الساعة، يخون الأمين فيرفض ما يقوله الأمين ويؤتمن القائل، وحتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. يعني من علامات الساعة هذا كله، يظهر بين الناس الفحش والتفحش، يفحشون تظهر بزاء عن ألسنتهم وقطيعة الأرحام يقطعون أرحامها، وسوء الجوار يؤذي الإنسان جاره يؤذيه ويضايقه. قال سوء الجوار، والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لك مثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص. المؤمن زي قطعة الذهب التي ينفخ فيها الصائغ النار يعني فتزداد نصاعة، كذلك الإنسان المؤمن لا يتغير ولا ينقص. والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. هذا الإنسان المؤمن ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأنه زي الذهب اللي كلما داءت عليه فتنة ازداد نصاعة وازداد جمالا، وكذلك كمثل النحلة تأكل الطيب وتخرج الطيب. المؤمن مثله كمثل النحلة، وقعت النحلة فلم تكسر ولم تفسد أو لم تفسد. إذا وقعت النحلة لا هي انكسرت ولا أفسدت شيئا مما وقعت عليه، كذلك الإنسان المؤمن أينما حل في مكان ووقع ونزل فالخير من ورائه. ثم قال: ألا إن لي حوضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة أو قال صمعاء إلى المدينة. يعني هذا من اليمن من أيلة لغاية مكة أو لغاية المدينة سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب، هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فلما سمع زياد هذا الحديث أو عبيد الله بن زياد أخذ منه هذا الكتاب يعني ليحتج بهذا الكتاب، وصدق بأحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يكذب بها. ثم جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض مش أي إنسان يرده، لا، قد يرده أناس من المسلمين فيطردون عنه. تأتي في ذلك أحاديث نرجعها الغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.